اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ونبيون حق ومحمد حق والقرآن حق اللهم إنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن لنا نورا وهدى اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت